أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها أخرجنا منها أخرجنا منها أخرجنا منها يخرج من خلاله يخرج من خلاله يخرج من خلاله يخرج من خلاله يخرج من خلاله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن ليخرجن ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون لتكونن من المخرجين ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا إلا أن قالوا أخرجوا أئنا لمخرجون فخرج إني لك من الناصحين فخرج على قومه وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون كلما أرادوا أن يخرجوا منها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل إلى خروج من سبيل إلى خروج من سبيل إلى خروج من سبيل وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك التي أخرجتك التي أخرجتك التي أخرجتك حتى إذا خرجوا من عندك خرجوا من عندك خرجوا من عندك خرجوا من عندك خرجوا من عندك ويخرج أدغانكم ويخرج ويخرج ويخرج أدغانكم كزرع أخرج شطأه أخرج شطأه أخرج شطأه ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم تخرج إليهم تخرج إليهم تخرج إليهم تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج إليهم كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها يخرجون من الأجداث يخرجون يخرجون يخرجون يخرجون يخرجون يخرجون يخرجون من الأجداث يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها يخرج منها يخرج منها يخرج منها يخرج منها يخرج منها ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم أخرجوا من ديارهم أخرجوا من ديارهم أخرجوا من ديارهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم إن كنتم خرجتم جهادا خرجتم جهادا خرجتم جهادا ليخرجن لعز منها لذل ليخرجن لعز منها لذل ليخرجن لعز منها لذل ليخرجن ليخرجن لعز منها لذل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ويخرجكم إخراجا لنخرج به حبا ونباتا وأخرج ضحاها أخرج منها يخرج من بين الصلب والترائب وأخرجت الأرض أثقالها فأخرجهما مما كانا فيه والله مخرج ما كنتم تكتمون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم كما أخرجك ربك من بيتك ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وقال تخرج عليهن قال فاخرج منها فإنك رجيم فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه فخرج على قومه فخرج على قومه فخرج على قومه فخرج على قومه من المحراب أئذا ما مت لسوف أخرج حيا لسوف أخرج حيا لسوف أخرج حيا لسوف أخرج حيا لسوف أخرج لسوف أخرج لسوف أخرج لسوف أخرج حيا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وأخرجوهم وأخرجوهم وأخرجوهم وأخرجوهم وأخرجوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم.